وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. هكذا يورد مالك رحمه الله ما كان معمولا به عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رواية سالم ورواية عبد الله بن عمر في من شك في صلاته فليتحرى الذي بقي، فليتحرى الذي نسي، فليتحرى الذي شك فيه، يعني يعمل على اليقين ماذا بقي عليه من صلاته فليأتي به وليسجد سجدتي السهو قبل السلام أو ليسجد وهو جالس.